حبيته لكن ما بقولش حبيته لكن ما بقولش اكمني بحب وما بطولش حبيته حبيته حبيته حبيته يكفاني منه أحلامي وخيالي وفكري وأوهامي يكفاني منه أحلامي وخيالي وفكري وأوهامي أتصور طيفه قدامي وأقول له كلام ما بيحصلش حبيته حبيته حبيته حبيته اللي سلب عقلي وجنني حرماني وهو قريب مني واللي سلب عقلي وجنني حرماني وهو قريب مني ويشوفني بدوب ولا يفهمني ويشوفني بدوب ولا يفهمني يا خسارة الحلو ما يكملش حبيته حبيته حبيته حبيته لكن ما بقولش حبيته لكن ما بقولش اكني بحب وما بطولش حبيته حبيته ويا ذل اللي حب يا ذل وحبيبه ما يقدرش يقوله ويا ذل اللي حب يا ذل وحبيبه ما يقدرش يقوله كان مهون في عذابه أقله كان مهون عذابه أقله جبران الخاطر ما حرمش حبيته حبيته حبيته حبيته لكن ما بقولش حبيته لكن ما بقولش اكمني بحب وما بطولش حبيته حبيته حبيته